طيب بسم الله جزا الله خيرا الشيخ الفاضل أبا نصر محمد الإمام على نصيحته لنا جميعا بإصلاح قلوبنا وأن نعتني أيضا بإصلاح بعضنا بعضا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن يتوخى المرء مع إخوانه الأسباب الشرعية والطرق المرعية في التناصح، وأن يسدد بعضنا بعضا للحق، وأن يكون الحق هو محبوبنا جميعا، كما قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه. والشيخ محمد الإمام عند أن قدمنا إلى اليمن طلابا مبتدئين كان قائما على مركز معبر بالتدريس والدعوة إلى الله عز وجل، ولقب بالإمام لأنه كان إماما في دماج، دار الحديث بدماج، كان هو إمامها في الصلاة، فلقب بالإمام وبقي هذا اللقب. قدمنا إلى اليمن وهو قائم على دار الحديث بمعبر، وهذا الشيخ له جهود عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل في بلاد اليمن، يصبح في قرية ويمسي في أخرى داعية إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والشيخ كما تعلمون خطيب بارع مؤثر، فخطبه مؤثرة وإلقاؤه قوي، تخرج من عندي خطبته وأنت على غير الحال الذي دخلت، والشيخ أيضا كما أخبركم كثير المهام، فهو يعلم وهو أيضا يخرج دعوة، وهو أيضا يؤلف، وهو أيضا يرقي، قائم بالرقية أيضا، وأعماله كثيرة، وهو صاحب همة عالية، صاحب همة عالية، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن يرزقنا وإياه الخاتمة الطيبة. نعم. طيب تفضل يا محمد. وقد جاء نعم، محمد ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته التي خصها في باب الاعتقاد، وقد تقدم أن تكلم عن تأثير العلم في الفتى الصغير، وأنه كالنقش على الحجر، وأن فطر هؤلاء الفتيان فطر متقبلة للحق والهدى، لم تتلوث بشائبة الباطل، فينبغي أن يعتنى بهؤلاء الشبيب الفتيان منذ استهلال فهمهم وإدراكهم. ولأن الفتى الصغير لم تتكدر فطرته، فواجب أن يبتدأ معه بأهم العلوم وهو علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعلم التوحيد، توحيد الله عز وجل، هو الحكمة العظيمة التي لأجلها خلق الجان والإنس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد ذكر هنا: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، لأنه مستقى من أين؟ من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فهم ينتفعون بهذه الأبواب العلمية العظيمة، لأنها الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فهذا الحق هو الذي تسعد به قلوب هؤلاء الفتية، وكذلك ينتفعون به، يحصل النفع لهم بالعقيدة الصحيحة والمنهاج القويم، بينما يشقى أولئك الذين خرجوا عن هذا الاعتقاد ولا ينتفعون، بل كما قال الله: إن يهلكون إلا أنفسهم، إن يهلكون إلا أنفسهم. فالحق واحد أو متعدد؟ أجيبوا: الحق واحد، الحق واحد. وكما تعلمون أنه لا يميز الحق بكثرة أتباعه أو بقلتهم، إنما يكتسب قوته بدليله وبرهانه، بدليله وبرهانه. قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فإذا هذا الذي ينتفعون به عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سوى ذلك فإنه يشقى به ويضل عن الحق والهدى. قال: ويشرفون بعلمه، هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم أن تحوز العلم الصحيح، كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهو شرف عظيم. ولذا العلم الصحيح إذا حباك الله العلم فقد شرفك، هكذا إذا حباك الله العلم فقد شرفك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجهل قبيح، الجهل قبيح، حتى من كان جاهلا لا يحب أن تقول له جاهل، وهو جاهل لا يحب أن تقول له جاهل. فلذا إنما تشرف بالعلم الصحيح، بالعلم الصحيح، لا بالعلوم الباطلة التي ابتدعها أهل البدع والضلالات، فأدخلوا الأفكار والآراء والأهواء والأذواق والمكاشفات والأقاويل وعلم الكلام والعقلانيات والفلسفات، كلها أدخلوها على أنها علوم، والحق أنها ليست بعلوم، بل هي ضلالات وبدع، بل هي ضلالات وبدع. فأنت يا طالب العلم أنت مشرف إذا حباك الله هذا العلم الصحيح. ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. إذن لا يسعدون بمجرد الاعتقاد، لا، اعتقاد وعمل بهذا الاعتقاد. وقد تقدم أن قلنا أن العقيدة هي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، والعقيدة هو ما عقد القلب عليها، ولذا هي من اليقينيات، هي من الأمور اليقينية يقطع العبد بها، يقطع العبد بها. ولذا أبواب المعتقد ليست مجالا للاجتهاد، ليست مجالا للاجتهاد، بينما مسائل الأحكام هي مجال للاجتهاد، لأن سلفنا قد اجتهدوا في فهمها، كل بما أدى إليه اجتهاده وبلغه علمه وفهمه. لكن المعتقد لا يكون بابا للاجتهاد، المعتقد مسائل قطعية يقينية يبني المرء عليها دينه. ويسعدون باعتقاده والعمل به. إذن لا بد من العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات. إذن لا يكتفى بالإيمان دون عمل، والعمل عمل قلب وعمل أكمل جوارح، عمل قلب وعمل جوارح. عندك أنت انقياد محبة ورغبة ورهبة وخشية ورجاء وخوف، هذه أعمال ماذا؟ قلوب. وأعمال جوارح هي الشعائر التعبدية التي يقوم بها العبد، كالصلاة والصيام وأعمال الحج والجهاد في سبيل الله. قال وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين، وهي السن التي يدرك فيها الفتى. قبل السبع سنين عادة ما يكون الولد ذكرا أو أنثى، عادة لا يدرك أهمية الصلاة، فإذا صلى كان ملتفتا يمينا وشمالا، قائما وقائدا. لكن سن السبع سنين سن إدراك، إذا وجه يتوجه، وإذا أدب يتأدب، وإذا علم يتعلم. على أن السن سبع سنين، إذا كان صلى بنا تصح صلاته أو لا؟ إذا أم بنا ابن سبع سنين وكان قارئا تصح؟ ماذا تقول يا حسن؟ تصح؟ دليلك يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، أين فيه ابن ست أو سبع سنين؟ أين يا حسن؟ نعم عندك أنت. ما هو؟ تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا دليل أو تعليل؟ هذا دليل أو تعليل؟ ها؟ تعليل. نعم وصلت إليك. ها؟ ما وصلت إليك؟ لماذا ترفع يدك؟ ها؟ ما هو السؤال؟ ما هو الذي وصل إليك؟ الذي وصل إليك السؤال، ماذا تظنه يا أخي؟ ها؟ الإجابة. لا، أنت أرفع من هذا، أنت لست ممن تستقبل الأجوبة من غيرك هكذا إلا أحيانا. نعم. عمرو بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، مرت امرأة ماذا قالت؟ يا بني سلمة واروا عنا سوءة قارئكم. وما كان عنده ثوب، فاشتروا له ثوبا، فقال والله ما فرحت بعد فرحي بالإسلام بشيء مثل فرحي بهذا الثوب. لكن انتبه، بعد فرحي بالإسلام، ما أحسن هذا. طيب، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضربوا عليها 10، كل هذا كي يرتاضوا ويتمرنوا على الصلاة ويعلموا عظم الصلاة، يعلموا عظم أمر الصلاة، لأن الصلاة فيصل بين الإيمان أكمل والكفر، بين الرجل والكفر تركه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويضربوا عليها 10 تأديبا، ضربا غير مبرح. ويفرق بينهم في المضاجع. كيف يفرق بينهم؟ يعني بين الذكور والإناث، بين الذكور والإناث، ولا يتغطوا جميعا تحت لحاف واحد. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. إذن على ولي أمر الولد أو البنت أن يعلمه ما فرض الله على العباد من قول وعمل بما يتسع له فهمه. والمراد هنا الأحكام، الأحكام تقول له يا بني هذا حلال وهذا حرام، هل تنتظر حتى يبلغ كي تقول له أن الزنا حرام؟ أجيبه لا، تخبره أو تعلمه قبل بلوغه. كذلك أيضا الشرك حرام، الشرك يعتبر، الشرك يعتبر صاحبه خالدا مخلدا في النار، تعلمه قبل أن يبلغ، من أجل إذا جاء البلوغ وقت التكليف يكون قد فقه هذه الأمور العظيمة، فقه هذه الأمور العظيمة، سيما المعتقد الصحيح توحيد رب العالمين والحذر من الشرك بكل صوره. فلا تسمح لابنك أن يدعو غير الله أو أن يرجو غير الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يقع في تعليق التمائم والحروز ونحو هذا من وسائل الشرك وأسبابه. الواجب عليك أن تعلمه المعتقد الصحيح حتى يأتي البلوغ وهو على إدراك لهذه الأمور العظيمة. فكذلك ينبغي أن يعلم ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. والبلوغ هي العلامة التي يصير بها الفتى أو الفتاة مكلفا التكاليف الشرعية، بحيث يثاب على طاعاته ويستحق العقاب على معاصيه. وعلامة البلوغ بالنسبة للذكر هو الاحتلام، إذا احتلم، وهذه العلامة الظاهرة. ثم أيضا إنبات الشعر حول الذكر، هذه علامة للبلوغ أيضا. فإن لم يكن ذا ولا ذا فإنه يتم 15 عاما، 15 عاما. عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في 15 فأذن له بالجهاد. أما بالنسبة للبنت فعلامة البلوغ أيضا الحيض، وكذلك الاحتلام، وكذلك الإنبات، ولا يشترط جميعها، أي واحد من هذه العلامات حصل فقد بلغ، على أن بلوغ البنت يأتي مبكرا قبل الولد عادة. نعم. قال قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. لا تترك ابنك وهو لا يعلم هذه الأحكام حتى يأتي البلوغ، فقد يقع في الحرام فور بلوغه. صحيح، قد يقع في الحرام فور بلوغه، يبلغ من هنا فيقع في معصية لأنه لا يعلم، لأنه لا يعلم، لأنك لم تعلمه. فأنت ينبغي أن تعلم ابنك قبل بلوغه أن هذا الأمر محرم، أن الكذب حرام، وأن الخيانة حرام، وأن الغش حرام، وأن النميمة حرام، وهكذا الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة كذلك ينبغي أن يكون على علم وذكر بها. قال وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. كل ذلك تهيئة، إذا بلغ كان مهيئا لقبول الخير والهدى والثبات على هذا الخير. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، نعم، المحبة، الشوق، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الخشية، كل هذه مقامات قلبية عظيمة، كلها مقامات قلبية عظيمة، وهي الوقود لأعمال الجوارح، هي الوقود لأعمال الجوارح. جوارح كيف تنطلق في طاعة الله عز وجل إلا بمحبة، إلا بخشية، إلا برجاء، إلا بخوف، إلا بشوق، إلا برغبة، إلا برهبة. فهذه الأعمال القلبية والاعتقادات القلبية كلها هي التي تدفع الجوارح لأن تقوم بالأمر وأن تجانب النهي. قال وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. الجوارح كما سمعت التي يكتسب بها العبد خيرا أو شرا، وهذا يدلك على أن الإيمان هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه. بابا بابا من أجل أن يقرب للمتعلم تفاصيل هذه المسائل فيذكر الأبواب، وهذه الأبواب تعين الطالب على التفقه وعلى تسهيل طرق التعلم. قال إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين. طيب تفضل. نعم. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، والمراد هنا باب الاعتقاد، باب الاعتقاد. وأيضا من العلماء من يجعل هذا من باب الأصول والمسائل الفقهية المستنبطة والأحكام، يجعلها من باب الفروع، على أن قسمة الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع حصل بعد القرون المفضلة، حصل بعد القرون المفضلة. قال من ذلك، يعني من هذه المسائل التي وعد المؤلف بذكرها في باب الاعتقاد قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان ما هو؟ هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم. وما أنت بمؤمن لنا، ما معنى مؤمن لنا؟ مصدق لنا. وهذا الإيمان أركانه ثلاث، أركانه ثلاث: اعتقاد كما قال هنا، الإيمان بالقلب، معنى ذلك أن الإيمان محله القلب، اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان يعني حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أن تعقد قلبك على هذه المسائل، مسائل الإيمان، وتوقن بهذه المسائل ولا يخالجك شك في هذه المسائل، لأن هذه المسائل عليها قوام هذا الإيمان. فإذا كان المرء في هذه المسائل مرتابا أو شاكا فإنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. الإيمان بالقلب والنطق باللسان، النطق باللسان لمن كان قادرا على النطق، لمن كان قادرا على النطق. فأين العمل بالجوارح؟ قد تقدم أن ذكره المؤلف. وعلى هذا أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد تقدم أن قلنا أن معرفة القلب وحدها تكفي في باب الإيمان؟ الجواب لا تكفي. ومن هنا كان ضلال الجهمية، لأنهم جعلوا الإيمان معرفة القلب، وعلى هذا كان إبليس عندهم مؤمنا. طيب، فهل النطق وحده كافيا؟ الجواب لا، ليس بكاف، بل يعتبر أيضا ليس بإيمان، لأنه لو كان النطق كافيا دون اعتقاد القلب لكان المنافقون مؤمنين، لكان المنافقون مؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لو كان إيمانه بقلبه ونطقه بلسانه ولم يدخل العمل، هل كان مؤمنا حقا؟ الجواب لا، لأن الشرط الثالث أو الركن الثالث لمسمى وحقيقة الإيمان هو العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. طيب، وهذا الإيمان الذي أركانه الثلاث، ومن العلماء من يقول هو قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فيقال هنا القول قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل الجوارح. هذه عبارات عند السلف، لكن محصلها أن الإيمان اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأدلة زيادة الإيمان بالطاعة كثيرة، منها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومنها أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها أيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومنها أيضا نعم والذين اهتدوا زادهم هدى، أحسن، صحيح، نعم. هذا أدلة زيادة الإيمان. من السنة الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا من الأدلة على نقصان الإيمان، نعم يا بشير، أحسنت. من رأى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعضها: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أحسنت. ومن الأدلة أيضا، تفضل اجلس، فرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أحسنت. ففيه أن الإيمان فيه قوة وضعف، فيه زيادة ونقصان. صحيح، تفضل. نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أخوكم أيمن، قل يا أيمن أخبر إخوانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ما رأيت من ناقصات عقل الدين أذهب إلى لبي الرجل من أحدكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين، ناقصات عقل ولا دين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أحسنت. نعم. ملي عمار إيمانا إلى مشاشه. صح، أحسنت. وأيضا نعم قل. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الإمام البخاري، فمن لم يأتي بالدين كامل فهو ناقص. طيب، إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس هو كتلة واحدة لا يتجزأ. عند أهل البدع إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه، أهل الإيمان لا يتفاضلون، إيمان أبي بكر كإيمان غيره من الناس، وهذا باطل، هذا باطل. إذن الإيمان يزيد وينقص، والمؤمن يدرك هذا من حال قلبه، يدرك هذا، كلما أقام طاعة كلما ازداد إيمانه، وكلما وقع في معصية كلما نقص إيمانه وتكدر عليه قلبه. هذا عبر الشبكة، ماذا يقول؟ يبتلى المؤمن على قدر دينه. صحيح، فإن كان في دينه صلبا. نعم، ذكر ذكر من ذلك الإيمان لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس مؤمنا الإيمان الكامل. ليس معنى أن السارق صار كافرا، وليس معنى أن الزاني صار كافرا. فمتى يكون الزاني كافرا؟ قم متى يكون كافرا؟ أخوكم، ما اسمك أخوكم سراج، يقول: يكون الزاني كافرا عندما يكون محصنا. انتبه يا أخانا، لعلك تجارس الإباضية هذه الأيام. نعم، أريد من يصوب لأخينا سراج على أن يكون في سنه. أنت في سنه؟ هو أكبر منك. قم. ما ذهبنا بعيد، عند جار سراج. متى يكون الزاني كافرا؟ عندما لا يطبق عليه حكم الله في الزوايا خبايا. دعوني دعوني، نعم أريد أخا ثالثا. قم يا صاحب القبعة أنت في سنهم أيضا، قم. متى يكون الزاني كافرا؟ عندما يستحل الزنا يقول حلال. هذه من عندك؟ قل الصدق يا بني. من الذي لقنك من أجل أن نضاعفه؟ من أين؟ هذا من الأسرار التي لا ينبغي أننا نخبر بها. نعم، لكني سأسألك، افرض أنه ليس بزاني، فمتى يكون كافرا؟ يعني هل يكون كافرا إذا استحل الزنا إذا كان زانيا، أو حتى إذا لم يكن زانيا؟ الجواب، قد لقنوك يا بني، فلا تبدو طليقا. نعم قم، أنت بطل. وإن لم يكن زانيا إذا قال الزنا حلال كفر؟ لم يزني كفر؟ صحيح، أحسنت، جزاكم الله خير جميعا، تفضلوا. نعم، قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد، إله بمعنى معبود، مألوه معبود، تألأه القلوب محبة وشوقا وتعظيما، إله. والله هذا اسم الله الأعظم، والأسماء الأسماء أسماء الله الحسنى كلها تابعة لهذا الاسم، كلها تابعة لهذا الاسم. وهل هو جامد أو مشتق؟ الجواب مشتق، وأسماء الله مشتقة. أن الله إله واحد، إذن فيه وحدانية الله عز وجل، واحد لا شريك له، ومن هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كانت كلمة التوحيد التي هي بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أن الله إله واحد، من أين عرفت أن الله إله واحد؟ دليلك من الكتاب. الجواب، قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فالله واحد أحد. نعم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أن الله إله واحد لا إله غيره، أي لا معبود غيره، لكن هناك معبودات عبدت، لكنها عبدت بباطل، عبدت بباطل. لا إله غيره ولا شبيه له. الله عز وجل له شبيه؟ الجواب لا. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. فالله لا شبيه له، قال ولا نظير له. ومن أين يكون النظير والشبيه؟ وهو الإله الخالق الملك المدبر الأحد الواحد، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فهذا محاجة لأهل الباطل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، وهو مستغني لكمال غناه، مستغني عن الولد، مستغني عن الصاحبة، مستغني عن الشريك. هو الغني الحميد، هو الغني الحميد. فهنا قال لا نظير له ولا ولد له، ولا ولد له. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وكذلك أيضا لم يتخذ، لا ليس هذه، وما اتخذ الله من ولد نفي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، فهذا نفي للولد. وهذا رد على النصارى في دعواهم أن عيسى ابن الله، ويا لله العجب، ابن الله يعني الله، وكيف يكون إله يحويه رحم امرأة؟ أيكون إله يحويه رحم امرأة؟ الآن الأعلى يحتوي الأدنى أو الأدنى يحتوي الأعلى؟ أجيبه، الأعلى يحتوي الأدنى. فهم عندهم عيسى، عيسى ولد في رحم مريم، يعني إله احتوى رحم امرأة. فيا لله العجب من سخافة عقول هؤلاء. طيب عيسى عندكم إله، كيف يأكل ويشرب؟ قالوا يأكل ويشرب ويحتاج إلى الخلاء، يحتاج إلى الخلاء، فإلههم يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، يبول ويتغوط ويمشي في الأسواق ويأكل ويشرب. فهذا يدلك على سخافة عقول هؤلاء وكفرهم أن جعلوا لله ولدا. ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له، لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لكمال غناه. أنت الآن أيها المخلوق تحتاج لوالد، صحيح؟ الجواب نعم. من أين ستأتي وتخرج على الأرض؟ من أين؟ إلا عن طريق والدك، إلا عن طريق والدك. طيب قال ولا ولد له ولا والد له لكمال غناه، لكن المخلوق مفتقر لوالد ومفتقر لولد، ومفتقر لولد، لكن الله عز وجل هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا والد له ولا صاحبة له، ما المراد بالصاحبة؟ الزوجة. الله سبحانه وتعالى مستغن عن الصاحبة، ليس بحاجة إلى صاحبة، لأنه الغني عما يحتاج إليه البشر والمخلوقات جميعا، بأن خلقهم من زوجين، خلقهم من زوجين ذكر وأنثى، وجعل بينهم تناسلا من أجل أن يتكاثروا في الأرض، فيعبد الله من هداه الله عز وجل، ويجحد ويكفر بالله من أضله الله بعدله وحكمته. لكن الله عز وجل هو الغني عن الولد وعن الوالدة وعن الصاحبة. الدليل على استغنائه عن الصاحبة ولم تكن له صاحبة، نعم أول الآية، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ففيه أن الله عز وجل لكمال غناه مستغن عن الصاحبة وعن الولد، وما كان، لا طيب ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له كلها لكمال غنى فليس له شريك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الخالق الملك المدبر المتصرف في هذا الكون، فلا ند له لا مثيل له لا شبيل له، لأنه الخالق وغيره مخلوق، ولأنه الرب وغيره مربوب. فمن هنا ينبغي ويجب على المؤمن أن يعتقد وحدانية الله عز وجل، وهي كلمة التوحيد التي لأجلها بقى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهم يقولون وهم يستكبرون عن كلمة التوحيد ويعلمون أحقية الله عز وجل بأنه الواحد الأحد. إنما منعهم الكبر والعلو، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد الله عز وجل بما يجب له من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ينقسم هذا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما الدليل على هذه القسمة وهذا التقسيم يا عبد المجيد؟ نريد دليلا من الكتاب أو من السنة. سورة الفاتحة فيها دليل على هذا التقسيم، لكن التقسيم من حيث هو، من أين أخذ؟ أحسنت، التقسيم تتبع واستقراء، أحسنت. نعم، أخوكم عبد المجيد يقول أن العباد وفقه الله الشيخ عبد المحسن يقول أن من الفاتحة إلى سورة الناس كله أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعرف توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ نعم، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، عندك أنت يا بني، قم إذا أجبت فأنت أنت. شنو السؤال؟ توحيد الربوبية تعريفها هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير هكذا والتصرف. أحسن، جزاك الله خيرا. لا تجلس، فتوحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله بأفعال العباد مثل العبودية. طيب، مثل توحيد والفقه والجغرافيا هكذا. اجلس يا بني، الله يحفظك. نعم، من القائل ها أنا؟ قم أخبرهم عن توحيد الألوهية. قم، توحيد العبادات. اجلس، كيف توحيد العبادات؟ نعم، كنت أظنه سؤالا سهلا. نعم، المنصة الشرفية، من هو؟ قم يا منعم النجار، أين هو منعم النجار؟ حياك الله. توحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الله بأفعال العباد مثل إيش قال؟ الخوف والرجاء والمحبة والاستغاثة والإنابة والخشية. صحيح. بقي عليك توحيد الأسماء والصفات. نعم، أن نسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دليلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي الفاتحة، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. هات. الحمد لله رب العالمين، ماذا فيها؟ الربوبية. وهل فيها الألوهية؟ فيها الألوهية وفيها الربوبية. الحمد لله، هذا ألوهية. رب العالمين، هذا ربوبية. الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات. ملك يوم الدين. نعم، إيش؟ ملك يوم الدين الربوبية. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا ألوهية. هكذا. إذن أقسام التوحيد ثلاثة، وهي دليلها الاستقراء والتتبع. نعم يا عبد الله، أين كنت يا عبد الله فترة طويلة ما رأيناك؟ الحمد لله رب العالمين. الثلاثة، كيف الثلاثة؟ يعني الثلاثة، أنا أعرف أنها اثنين. ثلاثة. طيب، عز وجل. صحيح. جيد. فأين أسماء الصفات؟ ذكر الثلاثة. طيب، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم جميعا. قولان هكذا. طيب، الله يحفظكم. طيب، قال اقرأ يا محمد، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نعم، يقول هنا: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. الله عز وجل هو الأول والآخر، كما قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل هو الأول وهو الآخر. والأول ليس لأوليته ابتداء، ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، كما جاء في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذا في مسلم عن أبي هريرة. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فإذا قال قائل: بقاء الجنة وبقاء النار، فيقال هذا بإبقاء الله لهما، بإبقاء الله لهما، بينما الله عز وجل بقاؤه صفة من صفاته، فالله عز وجل هو الأول وهو الآخر. طيب، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وفيه أن كلام ابن أبي زيد القيرواني هنا أفضل وأولى من كلام الطحاوي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لأنه وافق الكتاب والسنة، بينما الطحاوي قال قديم، والقديم هذا ليس اسما من أسماء الله عز وجل. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، كنها المراد حقيقة صفته الواصفون، ولأن الله عز وجل لا نعلم حقيقة ذاته فإننا لا نعلم حقيقة صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والله عز وجل وصف نفسه بصفات مثلى عليا، وسمى نفسه بأسماء حسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء الحسنى متضمنة لصفات عليا، متضمنة لصفات عليا، فالواصفون لا يستطيعون أن يبلغوا كنها هذه الصفات. لماذا؟ صفات الله عز وجل ندرك معناها، الجواب ندرك معناها، لكننا نجهل كيفيتها. انتبه انتبه، نعلم معناها، الجواب نعلم معناها، الذي نجهله ما هو؟ كيفيتها، لأن عندنا قوم من أهل البدع، شر أهل البدع والطوائف، اسمهم المفوضة، اسمهم المفوضة، لقبهم المفوضة. ماذا قالوا؟ نفوض المعنى، نفوض المعنى، يعني هذه الصفات، هذه الأسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه، وهذه الصفات العظيمة التي وصف الله بها نفسه، ماذا يقول هؤلاء الضلال أهل البدع شر الطوائف؟ قالوا لا معاني لها، لا معاني لها. وهذا لا شك أنه من أبشع المقالات ومن شر المقالات، فإن الجهمية وهم كفار، الجهمية كفار، ماذا قالوا؟ أنه نفوا الأسماء والصفات، وقالوا هي مجاز، هي مجاز لا حقيقة له، فنفوا أسماء الله ونفوا صفاته، فكانوا بهذا معطلين تعطيلا أكمل كاملا، تعطيلا كاملا، ولذا كفرهم السلف، لأنهم كذبوا الله ورسوله. الله عز وجل يقول هو الرحمن الرحيم، هم يقولون لا، ليس برحمن ولا رحيم. هو العليم، لا، ليس بعليم. هو السميع، لا، ليس بسميع. هو البصير، لا، ليس ببصير. فالجهمية كفار، كفرهم السلف هكذا. طيب، فجاء المعتزلة قالوا نثبت الأسماء، قلنا طيب هذا طيب، قالوا لكن أسماء الله أعلام محضة، أعلام محضة ليس بها صفات، فماذا تقولون؟ قالوا نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فكانوا أيضا من المعطلة، لكن لا كتعطيل الجهمية. وأنت لو قال لك قائل الآن أنت عليم لكن بلا علم، ستقبل؟ تقول أنت تستهزئ بي، هذا أدب منك نحوي، تقول لي عليم بلا علم؟ وإذا قلنا لك بصير بلا بصر، هل تقبل هذا وأنت المخلوق الضعيف، تقبله؟ لا تقبله. ولله المثل الأعلى. هؤلاء قالوا عن ربهم عز وجل بأنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فجعلوها أعلام محضة ليس لها معاني. ثم جاء بعدهم من؟ الأشاعرة. قالوا نحن سنفصل في المسألة، ماذا ستقولون؟ قالوا نثبت سبع صفات. ما دليلكم على إثباتها؟ قالوا العقل، العقل دل على هذا. قلنا ما هي حدود العقل؟ العقل مخلوق، العقل مخلوق له حدود، ومن أين للعقل أن يعرف هذه الصفات؟ من أين له أن يحكم بأن هذه صفة تنسب إلى الله ويصف بها، وهذه صفة لا يوصف الله بها؟ ثم بعد ذلك أيضا يقال لكم العقول متفاوتة أو متفقة؟ أنت الآن عقلك يا حسن هل كعقل سراج أفضل؟ يختلف. فقالوا لهم، قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية بربكم بأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ عقل من؟ هاتوا لنا عقلا واحدا نتفق عليه. ثم بعد ذلك التحاكم في هذه الأبواب الغيبية، هذا غيب، هذا غيب أو مشاهدة؟ الجواب غيب أو مشاهدة؟ غيب. فمن أين للعقل أن يطلع على هذه المسائل الغيبية؟ سبيلها هو الوحي، سبيلها هو النقل. ما هو النقل؟ الكتاب والسنة. ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل هؤلاء؟ قدموا العقل عن النقل، قدموا العقل على النقل، وتحاكموا إلى العقل. فما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفينا. فمن هنا جعلوا العقل عمدة والنصوص فضلة، والنصوص فضلة. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهؤلاء يقول اتبعوا ما أملاه عليكم عقولكم. عرفتم؟ وهذا ضلال عظيم، هذا ضلال عظيم. فالعقل ليس له أن يجاوز حده، لأن العقل يتفكر في مخلوقات الله، يتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، لكن ليس له أن يطلع على الغيب، وليس له أن يصف الله استقلالا. إنما رسل الله عز وجل هم المبلغون عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهؤلاء أعرضوا عن الرسل وأقبلوا على عقولهم، فهل هذا أدى إلى حيرة وشتات عندهم؟ الجواب أدى إلى حيرة وشتات، بينما أهل السنة يقفون حيث وقفت بهم النصوص، ويقولون قولتهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، بعلم بالمعاني، بعلم بالمعاني. وإلا هذا اتهام لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ الدين وهو لا يعلم معانيه، يبلغ الدين وهو لا يعلم معانيه. وكيف يكون كتاب الله بيانا ومعانيه لا تدرى ولا تعلم؟ الله عز وجل قال ليبين لهم ما يتقون، وقال الله عز وجل هذا بيان للناس. فكيف يكون بيانا، كيف يكون بيانا ومعانيه مجهولة؟ عرفتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل لا يعلم هذه المعاني. إذن هذا من الضلال العظيم. فمن هنا كانت المفوضة شر أهل الإلحاد والكفر. الحق ما هو؟ الحق أن أسماء الله وصفاته عز وجل توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نعم، نقف في إثباتها على الكتاب والسنة، لأن ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأنه ليس من الأدب أن نسمي الله ونصفه بما لم يسمي به نفسه أو يصف به نفسه. عرفتم؟ انتهى الوقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول أخوكم عبد المجيد تنبيه على الآية حتى يبين لهم ما يتقون. فنستغفر الله، وجزاك الله خيرا.